فصلوا علي حبيبي بعرضك. صلاة خاطئ يسر بها الرسول كي يسر بها الرسول يا أخي هل يعرض عمل إلا على حي يا أخي وهل يسر إلا الحي ما رجعت يا أكرم وفد وعيني حبيبي يا القاضي إذا وفد وعيني يا عم يا القاضي إذا وفد وعيني ويا مضر لو ازدحم القفور ويسمع عقوب إذا صلوا يقينا فهو